هل للمسلم أن يتمنى المرض لأجل تكفير ذنوبه؟ لا أبدا لا يتمنى، يسأل الله العافية. وتكفير الذنوب يكون بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة يعني ابتعاد عن المعاصي، وطرق التي تكفر بها الذنوب كثيرة. فلا يسأل الإنسان المرض، بل يسأل الله العافية، يعني يسأل الله العافية ألا يحصل له المرض، وبعد حصوله يسأل الله عز وجل أن يزيله وأن يرفعه. يقول